هناك على السرير الأبيض يرقد والده كأسد جريح، ينظر هو في عينيه فيتساءل: أين بريق كان يسكن هاته العينين؟ ما لهما أصبحتا كالأمل صريعا تحت سطوة اليأس؟ رق له ابنه كما لم يرق لأحد قبله، وأشاح بوجهه قبل أن تسقط دمعة جاهد ليخفيها عنه خشية أن تفت في عضده، ثم ابتسم في وجهه مشجعا وخرج وهو يتمتم: عسى يومي قبل يومك وروحي في دوه لروحك، يا ابو وجه يشع النور منه واتقادا، اكحل بك عيون انت استمد الشوف من ضحك، وعيش بحسك العامر تقوى الله وحيابك. عسى يومي عسى يومي عسى يومي قبل يومك، أصح لصحتك وافرح بها وابوح من بوحك، وضيق لضيقتك وارضى لحكم الله وارضى، عسى هالك طهور ومغفرة والشر مطروح، يزيل الباس رضا الناس عن كل أسباب. أصح لصحتك وافرح بها وابوح من بوحك، وضيق لضيقتك وارضى لحكم الله وارضى، عسى هالك طهور ومغفرة والشر مطروح، يزيل الباس رضا الناس عنك ويذهب أسبابا. عطيتك عافيات جسمي ودمي وانت أولاب، تهون النفس من شانك وترخص لجل مصلوح، على حب ورضا يا أبوي ما فيها ولا جاب. عسى يومي قبل يومك، عسى يومي قبل يومك وروحي في دوه لروحك، يا ابو وجه يشع النور انه واتقادا، اكحل بك عيون انت استمد الشوق من ضحك، وعيش بحسك العام وحيابك. عسى يومي عسى يومي عسى يومي قبل يومك، أقدمها فدا وارفع كفوفي واشكي جروحك، على رب كريم دون خلق من قفل بابك، أسأله يلطف بحالك ويرفع عنك سامحك، ويجعل لك على الطاعة مديد العمر والثواب. أقدمها فدا وارفع كفوفي واشكي جروحك، على رب كريم دون خلق من قفى الباب، يلطف بحالك ويرفع عنك سامحك، ويجعل لك على الطاعة مديد العمر والثاب، وشوفك مثل الأول يكسر المنعور عن شوحك، على درب الوفاء والطيب والمعروف وأصحاب، مشاعر صادقة عبرتها والعز بصروحك، ترفر فرايته ما دمت يا بابه ومحرابه. عسى يومي قبل يومك، عسى يومي قبل يومك وروحي في دوه لروحك، يا ابو وجه يشع النور انه واتقادا، أكحل بك عيون تستمد الشوق من ضاحك وعيش بحسك العامر تقوى الله وحيابك عسى يومي عسى يومي عسى يومي